طمانين في رحمتك، عايشين يا رب بحولك انت وقوتك. انت الكريم وانت الرحيم بينا قوي، بس الشيطان خلانا ننسى سكتك. يا رب نجينا من النار والعذاب، واسترنا يا ستر في يوم عرض الحساب، واحميني بيك على الصراط المستقيم، واجعلي منا تروح يا ربي للكتاب. مالناش يا ربي غيرك انت في الوجود، وعلى المعاصي والذنوب خايفين نموت، رافعين ايدينا لك وطالبين السماء. ده الكل زايل وانت حي لا يموت.